الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم المرور بين المصلي وسدرته ولو بعيدة، وإن لم يكن سدرة ففي ثلاثة أذرع فأقل، فإن أبى الماء وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا أن المصنف رحمه الله ذكر لنا صفات الصلاة، ابتدأها من التكبير وانتهى بها بالتسليم، ثم ذكر الأوراد الواردة، الأذكار الواردة بعد أدبار الصلوات، وكذلك أيضا الأذكار الواردة في التشهد الأخير. ولما انتهى من ذكر هذا كله بين أنه لا بد من المصلي أن يصلي إلى سترة، فإن هذا من المستحبات، أن يكون سترة تستره من الماء بين يديه. فإذا وضعت هذه السترة فإنه يحرم على أحد أن يمر بين المصلي وبين سترته، فإن فعل ذلك فقد أثم، وعلى المصلي أن يدفعه بالتي هي أحسن. فأولا يشير إليه بيده يرده، فإما أمتنع يدفعه بيده ولو أدى إلى أن يبعده بيده فله ذلك حسب أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي: إذا كان أحدكم يصلي وله سترة فأراد أن يمر بين يديه بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما معه قريب، يعني أن الشيطان هو الذي عمل معه هذا العمل. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا الحذر. ولذلك جاء بالحديث الآخر: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خريفا أهون من أن يمر بين يديه. فهذا فيه إثم كبير أن يمر بين يدي المصلي. هذا إذا كان بين يدي المصلي سترة، كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة تمنعه مرور الناس. فالنبي أمرنا بهذا، يعني المصلي يجعل سترة، السترة يضع ما شاء، المهم أن يكون بين يدي سترة. فإذا كان في المسجد يدنو من الجدار ويكون الجدار سترته، أو يدنو من السارية أو العمود وتكون هي سترته، أو مثلا دواليب مصاحف أو نحو ذلك تكون سترة له. فإذا أراد أحد يمر بين يديه فليدفعه، وإن كان في بر ونحوه فليضع سترة، يضع عصا بين يديه. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل عنزة، والعنزة هي رمح قصيف، ما هو الرمح الطويل اللي 5 أذرع أو 6 3 أمتار أو 4 أمتار، لا، رمح يكون قصير وفي منتهى حديدة. فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي غرزه في الأرض وصار سترة له، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان ينصبها لما كان في الأبطح هنا في مكة، لما جاء في حجة الوداع كان يصلي ويضع السترة بين يديه وهي العنزة. فهذا هو السنة، ينبغي للمسلم أن يتقيد بها. أما إذا لم يكن بين يديه سترة فهو يضع هذا عنزة أو عصا أو شيء يجعله، أو حجر يضعه أمامه يكون سترة له. وإذا لم يجد شيء فليخط خطا، النبي أمره إذا لم يجد سترة فهو يضع خط أمامه حتى يكون سترة له، ما يمر بين يديه أحد. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فإن سترته من قدميه إلى 3 أذرع، والحساب ما هم من مكان السجود بل من القدمين، بقدر 3 أذرع فأقل. يعني معناه ما ينبغي أنه مثلا يجعل السترة تبعد عنه أكثر من هذا. وكذلك أيضا إذا مر من بعد 3 أذرع فهذا لا تضر، لكن المفهوم أنه إذا مر من قبل وبينه وبينه أقل من 3 أذرع أن هذا يقطع صلاته. فإذا كان مر متجاوزا عن ثلاثة أذرع من قدمي فهذا لا يضر ولا يقطع صلاته ولا يعتبر مرور. لكن المرور هو مثل ما ذكر المرور بين يدي المصلي، إذا كان بعيد قدر ثلاثة أذرع هذا ما هو بين يدي، هذا بعيدا عنه. فلذلك حددها العلماء رحمهم الله بمقدار ثلاثة أذرع، أي متر ونص تقريبا، والابتداء من محل وقوف من القدمين. هنا فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى. نعم، فله قتاله ولو مشى، لو مشى ودبه وادفعه أو اضربه فهو معذور بهذا، لأنه مأذون له من قبل الشارع صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لابد أيضا المصلي له حد. أما إذا كان المصلي متعرض للناس كمن يصلي بطريق الناس يقول لا حد يمر، لا هذا ما يحترم ولا له حرمة ولا يجوز أن يرد أحد. ليتحدى الناس ويقف بطريقهم مشايه مثلا ولا طريق للناس ولا طريق الطائفين ويقول أنا بيصلي بذا ومن جانب يقاتله ما يمر بين يديه، يقول لا، أنت احرص على أنك تبعد عن الناس، وإذا جاك أحد بهذا نعم فلك الحق الدفع ولو أدى إلى قتاله، لكنك تتعرض للناس وتصلي في طريقهم وتمنعهم أنهم يمرون، لا هذا ما لك حق ولا يحترم من فعل هذا، إلا إن كان أنه مضطر لم يجد غير هذا فالضرورات لها أحكام. نعم. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. نعم لم يكرر ويضمنه، لم يكرر دفعه. نعم. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. إذا خاف فساد الصلاة يعني يكثر الحركة بحيث أنه يمشي كثير ويدفع ويقاتل بيديه هذا أنت بطلت صلاتك بفعلك، هذا أنت تدفع بيدك وأنت في صلاتك، ولو أدى إلى أنك تخطو خطوة أو خطوتين هذا ما يأثر في الصلاة. أما إذا وصلت مشاجرة ومسكته ونطيت بحلقه وكذا هذا فعلك أبطل صلاتك قبل. فإن فعلت ذلك فقد تعديت، وإن حصل عليه نقص فأنت تضمن لأنك فعلت شيء غير مباح لك. فالمباح أنك تمنعه وصلاتك تبقى على الحالة، أما أنك مثلا يكون بنفسك على شخص وتقول الرسول يقول فليقاتله ثم تترك الصلاة وتروح تقاتله، يقول هذا ما أذن الرسول، ما أذن لك بهذا ولا يجوز لك تفعل هذا. فإن فعلت بشيء وحصل له انكسرت يده أو انكسرت رجله أو حصل له شيء فأنت غارب لأنك متعدي. نعم. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر. نعم، إذا كان يصلي وخشي من شيء، إما خشي مثلا من سيل عليه وجمع التراب وخلّه يحول بينه وبينه أو كذا، أو جعل شيء يرده عنه، أو حي وقام يضربه على تقرصه أو عقرب، أو خشي مثلا من سقوط جدار مستعمل شيء يدفعه عنه لما يكمل صلاته، فهذا مأذون له فيه، والحركة هذه مأذون له فيها فلا بأس بذلك دفعا عن نفسه. هنا وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع وله إيه نعم، إذا كان أنه يمكن يتأخر أو يتقدم أو كذا فهو يفعل ذلك. نعم. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه. نعم، هو سبق لنا لما انتهى المصنف رحمة الله عليه من صفة الصلاة من ابتدائها وهو التكبير إلى انتهائها وهو التسليم وذكر الأوراد، ثم ذكر بعد ذلك المكروهات في الصلاة، ذكر المكروهات في الصلاة الحركة الزائدة أو كف مثلا أو كف ثوبه أو كثرة الحركة مثلا بمس لحيته ونحو ذلك أو الالتفات ونحو ذلك، فذكر استثنى من هذه الحركة رد المرور بين يدي الصلي، هذه مستثنات، ولا الأصل أنه ما يجوز إنسان الحركة في الصلاة كما جاء في الأثر، وإن كان الأثر ضعيف لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، لكنه الشيء اللي مأذون له أنه يفعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما استأذن عليه علي رضي الله عنه فتنحن على هذا ما أقول، أو ربما إنه استأذن عليه والباب مقابله ومشى خطوتين وفتح الباب هذا مأذون فيه، لكن الحركة الزائدة هذه تبطل الصلاة. فكذلك أيضا الحركة في رد المار في الأصل ما تجوز، لكن الرسول أذن بها، فلما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه استثنى هذه الحركة من الحركات الممنوعة، فلك أن ترده. ثم بعد ذلك الشيء الزائد الذي بيبطل صلاتك ما لك أن تفعله. نحن لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. نعم، ومن ذلك الحركة بيديك وكذا، هذه الحركة أيضا ممنوعة منها، لكن إن احتجت له، مثلا الإنسان مثلا يعد الآية مثلا بصابعه علشان ما يغلط فيها، لأن فيها بعض مثلا آيات متشابهات، فتتأكد أنك إذا عديتها مثلا عندك مثلا في سورة الروم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 6 مرات، فتتأكد حتى أنك ما تسقط شيء منها. وكذلك في سورة النمل أم من خلق السماوات والأرض ثم قال أم من يجيب المضطر إذا دعاه ثم قال أم من يريكم برق خوف وطمع إلى آخر الآيات، 5 آيات تعدها بيدك مخافة أنك مثلا تسقطها. أو عد التكبيرات في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، عندما تكبر 6 تكبيرات أو 5 تكبيرات تعدهن حتى لشانك تأكد أنك ما تزيد عن 6 ولا تنقص منها. هذا شيء لحاجة، يجوز أن تعد مثلا إيديك فلا بأس بذلك. وللمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. نعم، للمأموم أن يفتح على الإمام، أن يرد عليه إذا غلط، وهذا المأموم مباح له ذلك، يعني يجوز، واختلف العلماء فيه، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه، وقال إن هذا كلام والكلام ممنوع في الصلاة يبطلها، ولكن الصحيح أنه جائز، ولكن مثل ما ذكر المصنف أنه مباح، بعضهم قال يستحب بعضهم قال مباح، والصحيح أنه مباح إذا لم يكن إذا كان الغلط بغير الفاتحة. أما إذا كان الغلط بخلط الإمام بالفاتحة يجب وجوبة أنك تفتح عليه، أما إن كان غير الفاتحة فأنت مخير، أم بغيت ترد عليه أو تتركه فأنت مخير بذلك، لأن هذا إذا كان بغير الفاتحة الصلاة صحيحة والغلط فيها ما يبطل الصلاة، لكن الفاتحة يبطل الصلاة، فتبطل صلاتك وصلاته، فيجب عليك أنك ترد عليه. لكن في غير الفاتحة لو غلط ما هو بلازمك، فإن فتحت عليه فهو حسن، وإن تركته فلا بأس عليك. ولذلك عبر العلماء رحمهم الله بتعبير وله، يعني له ذلك، له أن يفعل، ولو كانوا قالوا ويسن له أن يفعل أو يجب عليه، لكن قالوا له، يعني التعبير بله يدل على الإباحة، لك أن تفعل. نعم. لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد. ويد هذا يدل على أنه مفهوم هذا الحديث أنه يستحب أنه يفتح على الإمام، لأن النبي لما لبس عليه في القراءة ولا فتح عليه أحد، ثم إنه لما سلم رأى أبي بن كعب رضي الله عنه أحد القراء المشهورين قال له أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ يعني عندما لبس عليه أنك أن تفتح عليه، فهذا يعطي دلالة على الاستحباب ذلك، وإن كان الحديث بعضهم قد يصححه وبعضهم كذا، لكنه هذا يدل على الاستحباب. نعم. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل فيه. نعم. ولا تبطل به. نعم، وما بالفاتحة يجب، لو أسقط آية أو حرف وكذا فهذا يجب وجوبه، مثل لو نسي سجده أو نسي ركعة يجب على المأموم ينبهه ما يخليه، لأن هذه تبطل الصلاة. فالشيء الذي يبطل الصلاة أو مثلا لو كان الإمام مثلا ما يبصر ثم انحرف عن القبلة يجب عليهم أنهم يوجهون جهة القبلة، لأنه إذا انحرف تبطل الصلاة. فمثل هذه الأشياء التي تبطل الصلاة هذا يجب وجوب أن يفعلها الإنسان، سواء ركعة أو سجدة أو غلط في الفاتحة يحيل المعنى أو إسقاط آية منها. نعم. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. نعم، يعني لو مثلا ترك من الفاتحة مثلا كلمة أو آية أو لحن ثم شرع بالسورة بعدها، رد عليه لما يقرأ الفاتحة يكمل الفاتحة ويعيد ما غلط فيه ولو شرع في السورة التي بعدها. نعم. ولا يفتح على غير إمامه. نعم، ولا يفتح على غير إمامه. لو كنت تصلي خلف إمام وفي واحد يقرأ بجنبك وغلط ما تروح تفتح عليه، لا، بس إمامك خاصة، أما غيره لا. أو أنت تصلي وبجنبك واحد مثلا يقرأ قرآن وغلط وانت تصلي ما تفتح عليه ولا ترد عليه، يعني هذا كلام الفصلات ممنوع. نعم. لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. نعم. قاله في الشرح: وله لبس الثوب ولف العمامة. نعم، وله أن يلبس ثوبه في الصلاة، لو مثلا يحتاج إليه، ربما يحتاج إليه من برد أو كذا يصير عنده ما يحتاج إلى حركة كثيرة يلبسه، أو مثلا عمامته قد تكون مثلا ترتخي له أن يلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلف عمامته وهو في الصلاة، وفعله عليه الصلاة والسلام هو القدوة. لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامه وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه. نعم، إذا سقط رداؤه فله رفعه، معروف. أما الإزار هذا يتعين، لأنه لو حصل الإزار شيء تبطل صلاته وتنكشف عورته. أما الرداء اللي يضعه على الكتفين هذا لو سقط يستحب له أنه يأخذ ويعيده، فإن تركه لما كما فلا بأس، لكن بالنسبة للإزار هذا لابد من ستر العورة فيه. فكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب بنته عليه الصلاة والسلام، حملها على كتف وهو يصلي، ولما أراد الركوع وضعها في الأرض وركع، ثم نهض عليه الصلاة والسلام وسجد، فلما نهض من السجود أيضا رد ثاني على كتفه، ولما أراد وضعها. فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع، إذا فعلنا مثل فعله فلا بأس، ما أحد يقول هذا ما يجوز، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله. ولا يقال هذا خاص به، لأن النبي ما قال هذا من خصوصياتي، فهو فعله، وهو قال على سبيل الجملة وعلى سبيل العموم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل إنه صلى الله عليه وسلم مرة من المرات نادى بلال الصلاة جامعة، فلما حضر الناس صلى وصعد على المنبر وكبر تكبيرة الإحرام عليه الصلاة والسلام وركع، فلما ركع تقهقر نزل وهو مستقبل القبلة، تقهقر نزل على خلفه لما وسجد، ثم لما انتهى من السجود عاد وصعد على المنبر وكمل صلاته عليه الصلاة والسلام على هذه الكيفية، وقال للناس: إنما فعلت هذا، يعني فعلت هذا الفعل متعمد من أجل إنكم تشوفون كيف صلاتي، كيف ركوعي، كيف سجودي، كيف قيامي، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ثم أيضا حديث مالك بن الحويرث متفق عليه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو يفعل شيء، فما فعله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة ونقتدي به، إلا إذا ورد نص إن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام هذا من خصوصياته. نعم. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها. وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. نعم، أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، فالشيء الذي يؤذيك لك أنك تقتله ولو أنك في الصلاة مما يؤذيك، أما الشيء اللي ما فيه أذية ولا ضارك فأنت إن في الصلاة، النبي يقول إن في الصلاة إلى شغلة، أنت مشغول بصلاتك، لكن الشيء تخشى أنه يضرك أو يؤذيك فلك أن تقتله، والقتل لابد أن يكون بحركة، لابد من حركة يدك ولابد من تضربه، وربما تتناول مثلا العصا أو تتناول النعلة لتضربه، فهذا مأذون لك فيه. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن طال أي أكثر أمر بقتل الأسودين. نعم. في الصلاة. نعم. الحية والعقرب. نعم. الحية والحية والعقرب بدل أحسن. نعم. الحية. ورواه أبو داود والترمذي وصححه. فإن أطال أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. نعم، إذا أكثر الحركة يعني كثرت عرفا ولا في فيه تحديد، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يحددون ثلاث حركات أو كذا، لكن لم يرد عن النبي تحديد فيها. لكن إذا كانت تعتبر كثيرة عرفا، فإذا اعتبرت في العرف أن هذه كثيرة وهو من غير ضرورة فهذا يبطل الصلاة. أما إذا كان مضطر فهذا لا يبطل الصلاة، من الإنسان في حالة الحرب قد يصلي وهو إما هارب أو طالب، إما يركض سبت الأعداء ليجل يقتلهم أو هارب منهم ويصلي وهو على هذه الحالة. ولذلك قال الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم، ولو كان الفعل سهوا إذا نعم إذا كثر. نعم، وإذا كان من غير جنس الصلاة. نعم، إذا كان من غير جنس الصلاة فذلك من غير جنس الصلاة يبطلها. أما إذا كان من جنسه مثل زاد سجود ولا زاد ركوع سهوا يسجد للسهو تصح صلاته. فإن كان لا من غير جنس الصلاة راح وفضج على يمين ولا على هذا ما هو من جنس الصلاة هذا يبطلها. لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه. نعم، هذا قد يكون قائد مش معرف، أنا ما نعرفه ان الشيء الكثير من القليل، قليل عرفا الناس تحت اختلف اعرافهم، فنقول ان القليل ما كان مثل فعل النبي او اقل. النبي وضع امامه وشارع على سته، ولما اراد ان يسجد وضعها على عليه الصلاه والسلام على الارض، ولما انتهى من السجود وشارع ثاني وحطه، هذا يعتبر قليل، هذا لان هذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك لما صلى على المنبر، صلى على المنبر، فلما اراد عليه الصلاه والسلام ان يسجد نزل القهقرة ثم سجد على الأرض، ثم لما انتهى من سجوده صعد مرة ثانية على المنبر. نعتبر هذا من القليل، فما مثل هذا فأقل يعتبر قليل، وما زاد عليه فهذا يعتبر كثير. نعم، وفتح الباب لعائشة. نعم، فتح الباب لعائشة هذا يعتبر قليل، لأن الباب ما هو بعيد عنه، حجرته كلها صلى الله عليه وسلم صغيرة، فخطى خطوتين أو ثلاث والباب أمامه وفتحه ما في شيء. مثل ما نفعل عندما تصير بالصف وتشوف لك فرجة بالصف اللي يليك تمشي خطوتين مثلا تدخل على الصف، لكنك ما تزيد، ما تروح للصف الثاني والثالث مثل ما يفعل بعض الناس يمشي له ستة صفوف سبعة وهو يمشي، هذا خطر يبطل الصلاة. هذا بعد ما يكبر يرى فرجه هم من يمشي هم من يروح ويمشي هم من يروح يمشي. لا نعم، الصف ولا صفين أزود من هذا ما ينبغي لك تفعل هذا، ما هو مكانك بصلاة بس رايح تمشي مجرد ما لا حركة يسيرة خطوة إلى الصف اللي يليك. نعم، هذا والأولى أنك ما تجاوزه، فإن مثلا تجاوزت إلى الذي يلي أما بعد هذا ما ينبغي لك، لأن هذا كذا حركة ومقدار الحركة في المشي مقدار ما فتح النبي الباب عائشة. الباب العائشة ما يتجاوز ثلاث خطوات أو أربع خطوات، فما زاد عن هذا يعتبر كثير، فمن قليل مثل ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم فأقل، وما زاد لا يعتبر كثير في الصلاة. وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده. نعم، هذا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الكسوف تأخر حتى كاد يصل إلى المأمومين ثم تقدم عليه الصلاة والسلام، ولما سئل عن السبب في هذا قال النبي عرضت علي الجنة والنار، فرأى الجنة وما فيها من النعيم ورأى وعرضت عليه النار، حتى أنه صلى الله عليه وسلم من عرضت النار عليه من قريب حتى أنه قد تقهقر عليه الصلاة والسلام خوفا منها عليه الصلاة والسلام. وهذا على كل حال معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام نبوته أن الله سبحانه وتعالى يريه هذه الأمور، ولكن من خصوصياته مثل ما زوالها الأرض حتى رأى مشارق الأرض ورأى مغاربها وأخبره الله أن ملك أمتك سيبلغ هذا، فكذلك عرض عليه النار ورأى النار ورأى، وكذلك أيضا عرضت عليه عرض الناس يوم القيامة قال فرأيت النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان والنبي معه الراس ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي يوم الحشر وليس معه أحد يعني ما أطاع أحد من قوم هبد ورأت سواد عظيم فظننت أنها أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم رأى أمته صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يريه ما يشاء سبحانه وتعالى من الأمور. نعم. وتأخره في من الأمور الغيبية. نعم. وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب. نعم. إشارة الأخرس إذا كان يفهم منه الكلام في إشاراته التي يفهمون الناس ما يريد مثل الكلام بالنسبة للمتكلم. نعم. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه وتباح في الصلاة. نعم. ولا تبطل الصلاة بعمل قلب يعني الهواجيس التي تجلس للإنسان هذه غصبا عليه الصلاة ما تبطل بهذا ولو كثر لأنه هذا بغير اختيارك ولا تملك الشيء هذا غصبا عليك فأنت ما تؤاخذ بالشيء الذي لا تملكه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم مجرد الحواس التي ما حد يسلم منها لكن الإنسان يدفع ما استطاع ويؤجر على دفعه إياها ولكن إذا غلبته فإنها لا تضره وصلاته صحيحة. وإطالة نظر في كتاب ونحوه وتباح في الصلاة. هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ سلمك الله وحفظكم من كل سوء نراكم تصلون تحت المكبرية وتمنعون المارين بينكم وبين الكعبة وما هو الدليل على ذلك؟ وتمنعون إيش؟ المار بينكم وبين الكعبة بين من المكبرية إلى الكعبة. أي لا ما هو هذا المنع لا ما هم من باب المنع المرور لا اللي يصلي بالمكبرية الجدار كافي سترة له ولو مر من بين يديه حد ما يضر لكن المنع ما هو لهذا الغرض الممنوع إنهم لا يصلون أمام الإمام لأن اللي يصلي أمام الإمام ما تصح صلاته فكون فيه جنود يمنعون الناس بين الإمام وبين الكعبة ما هم من باب المرور لا المرور كافي الجدار هذا الجدار اللي مبني والإمام يصلي قبله هذا كافي للسترة لكن يمنعونهم ما يبون أحد يصلي قدام الإمام لأن اللي يصلي قدام الإمام ما تصح صلاته ولذلك تجدهم يمنعونهم من الجهة هذه ويتركونهم بالجهات الثلاث التي هي غير جهة الإمام. نعم. هذا سائل يقول ما حكم المار بين يدي المصلي في الحرمين؟ فأما في حرم مكة في حرم المدينة فالمرور بين يدي المصلي كغيره في أي مسجد لأن النبي نهى عن المرور وأكد ذلك وهو في مسجده. أما المسجد الحرام ففيه الخلاف لأن النبي لما صلى فيه صلى عليه الصلاة والسلام والطائفون يمرون بين يديه المرأة والرجل ولم يرد أحد عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء قال إنه هذا مخصوص بالمسجد الحرام بل حتى في مكة ومنهم من خص بالطائفين ومنهم من قال في الحرم خاصة من أجل كثرة الزحام وهذا مأذون به والذي ينبغي أنه يقتصر على الطائفين فقط لكن شدة الزحام يجوز في بقية الحرم إذا شدة الزحام الإنسان ما يجد له ممر بين يدي المصلي فهو معذور للضرورة والضرورة تحكام. أما في المدينة لا ينبغي يتقيه الإنسان. نعم. ما أذن له فيه. نعم. هذا سائل يقول ما حكم تحريك الجسم عند قراءة القرآن يمينا وشمالا؟ ما ينبغي هذا من الحركة المكروهة في الصلاة من مكروهات الصلاة هكذا إذا كان يقول في غير الصلاة لا ما ينبغي في غير الصلاة أيضا يقرأ القرآن ويهز راسه ولا يهز مثلا كذا بجسمه هذا مكروه ونص العلماء على كراهيتها بل نقل بعض العلماء إن هذا من فعل اليهود عند قراءة أورادهم وأذكارهم هم الذين يتمايلون عند ذلك يميلون يمينا وشمالا ويهزون أنفسهم إن هذه من أعمال اليهود ولذلك كرهها العلماء رحمهم الله فمثل هذه الأشياء مكروهة. نعم. هذا سائل يقول: ما الحكم من يصدر منه الأشياء الآتية: تحريك الساعة والنظر فيها وإخراج شيء من جيبي، تكرير وضع اليدين ورفعهما من فوق صدره، وتحريك الخاتم؟ هذا كله من المكروهات، من المكروهات، ينبغي أن لا يفعل هذا. نعم. هذا سائل يقول: علمنا أن المصلي يدفع المار بين يديه والسوار، إذا كان المار امرأة ماذا يفعل؟ لا، المرأة يشير إليها ولا يمسها بيده، المرأة يدفعها ولا يمسها بيده. نعم. هذا سائل يقول: أولا أنه إذا مسها بيده ربما تقع عيده على بشرتها، وهذا مذهب الشافعي تبطل صلاته ويبطل وضوءه، ومذهب الإمام أحمد إن مسها وتحركت شهوته فبطل وضوءه، والشافعي يقول لا، تتحركت أو لم تتحرك يبطل وضوءه، فلا ينبغي أنه يمس المرأة. الأمر الثاني أن المرأة أجنبية ما ينبغي أنك تمسها. أنا هذا سائل يقول: هل تبطل صلاة من صلى بثوب خفيف شفاف يصف بشرته بحيث يرى إزاره وإزاره قصير؟ إذا كان الثوب شفاف يعني ترى البشرة، يعرف من بشرته هل هي سوداء أو بيضاء، ولم يكن هناك مثلا شيء آخر، من كان عليه سروال من سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة، لأن هذه حد العورة من السرة إلى الركبة، فإذا ستر من السرة إلى الركبة